الثالثة أو الرابعة، نعم، بعد أحد، نعم، كانت في إيه؟ اجتمع كفار قريش وهذا، وجاءوا إلى هذه المدينة ليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا من أعلى المدينة ومن أسفلها، فدخل الخوف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أم حسبتم؟ وحسبتم بمعنى ظننتم، يعني أنتم أيها الصحابة وأيها المؤمنون، يعني آمنتم بالرسول تدخل الجنة كده؟ ها؟ لازم في ابتلاء وفي اختبار، والمؤمن دائما يختبر في هذه الدنيا، نعم، دائما يختبر فيه، فإذا صبر ونعم واحتسب فإن الله سيعطيه الأجر العظيم. فلذلك يقول هذا: نزل في خندق عندما أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهل وشدة الخوف والبرد، كان إيه؟ برد شديد، يعني حتى أن في هذا وضيق العيش وأنواع الأذى، كما قال تعالى في هذه الآية: وبلغت القلوب الحناجر، يعني صار فيها شدة، وصارت يعني حصر المدينة هكذا، ولم يحصل قتال. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أصحابه أن، وحتى صار فيها الجوع، حتى فيها من القصص أن أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فرأت الصحابة وما عليهم من الخوف والهذا والجوع، فقالت لابنها أنس، هذه يعني لفت خبزات، وقالت: اذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل هو وبعض أصحابه القليل، يعني ما يكفي الجيش كله. فلما جاء الرسول قال له: أرسلتك أم سليم؟ وهذا من المعجزات. قال: نعم. فما ذلك الطعام، يعني تبغى مثلا تطعم 10 أنفار 20 نفر. فقال الرسول لأصحابه: يلا قوموا. فقاموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل هو إلى بيت أم سلم ومن سليم، وإيش هذا الطعام؟ هذا ما يكفي هذه الأمة، قال: ما يكفي، بس خلاص يفت ويجعل فيه زي الإدام، يلا يدخلوا 10 أنفار يأكلوا، 10 ثانيين، حتى أكلوا كلهم. وهذه يعني إيه، يعني مر فيه إيه شدة. وبعضهم ذكر أن هذه الآية نزلت في إيه، في حرب إيه، نعم، أحد، ومعلومة حرب أحد كذلك، ما جاءوا نعم يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما دخل رسول الله وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر، لأنهم خرجوا بلا مال، أي واحد يبغى يخرج من مكة يهاجر المدينة ما يخلوا، بل بعضهم خرج سرا، ما في أحد خرج جهرا إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جاء إلى محل اجتماعاتهم النادي عند الكعبة، قال: أنا أريد أن أذهب إلى المدينة، فمن أراد فليلحقني خارج الوادي، يعني يخرج من الحرم يشوفانه ولا أحد يخرج معه، وأما الناس الآخرين ما يقدروا عليه. فلذلك حصل لهم من هذا يعني المال، وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورضا، وظهرت اليهود العداوة لرسوله. اليهود أول عاهدوا أنهم لا يكونوا ضد رسول الله، ولما حصل هذا وشافوا الأعداء جاءوا نقضوا العهد، وكان من اللي نقض العهد كان بنو قريظة، وكان بنو قريظة يسكن في الجهة الشرقية من المدينة. ولما انتصر الرسول وبعد ذلك جاءت يعني ريح شديدة، حتى أن ما اتركت لهم لا خيمة ولا نار، ما في لا خيمة ولا شيء، وفي ليلة باردة شديدة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتني بخبر القوم؟ لأصحابه، ما حد قال شيء. مرة: من يأتني بأخبار القوم؟ برضو ما حد قال. ثم بعد ذلك قال لجابر بن عبد الله: روح خلاص، لحين ما يقدر أحد يقول جابر، لازم. فخرج وذهب إليهم وشاف حالتهم، وقال له: لا تحدث شيء كذلك، لا تحدث أي، يعني لا تستعمل السلاح، بس أعطينا بخبر. فلما رجع أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا تأتي ريح شديدة ما تترك لهم شيء، حتى أن أبا سفيان رئيس الجيش يركب بعيره قبل أن يفك العقال، ومعلومة العربي ما يمكن يركب بعير قبلها، ليه؟ لأن الربش اللي حصلت له وهذا يعني أبدا. فإذا إنسان عربي يركب البعير قبل أن يفك عقاله، معناه عشان مصيبة ما هي سهلة. فلذلك هذا ما ذكره الله. وكذلك المنافقون أظهروا إيه العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان اتفق معه. وكان المدينة هذه يسكنها فيها ثلاثة قبائل من اليهود، بنو قينقاع نعم، وبنو النضير، وبنو قريظة. وأول هذا بنو قينقاع أجلاهم الرسول من المدينة، ما حصل بينهم حرب. وبنو النضير نعم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا جميع الأموال، يعني يخرج من المدينة ولا يأخذ من الأموال إلا ما يحمله البعير. ومعلوم الإنسان الذي يكون في بلد ساكن له 100 سنة هو وآباءه وأجداده، لازم يكون عنده عمارة، عنده بيت، عنده بستان، هذا لا كله تركوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنو قريظة كذلك هذا. فلذلك هذا ما يقول الله، يعني أم حسبتم يعني يا ظننتم أنه تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم. ومعنى مثل الذين خلوا شبه الذين مضوا. معلوم أن المؤمنون الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بالأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى ذاقوا من العذاب الكثير، ويكفي في ذلك ما فيه في سورة البروج، نعم، والسماء ذات الوقود واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ ما إيش فعلوا لما علم أن هؤلاء آمنوا، نعم، حفر حفر نعم وأججها بالنار، وقال كل واحد لا يرجع عن هذا الدين نعم نقذفه في النار. شوف الظلم كيف. وبالفعل أي واحد ما يرجع، والذي يرجع خلاص. حتى من جملة من جاء الرجال والنساء، جاءت امرأة نعم فكأنها أخا، فولدها الصغير الرضيع قال لها يا أمي ألقي نفسك في النار إنك على الحق. وهذا من الإيه من يعني من الثلاثة الذي تكلموا عيسى عليه السلام، وكذلك رجاء وهذا. فلأجل ذلك هذا ما يقوله الرب سبحانه ستم البأساء يعني ايه يعني والضراء يعني الخوف وزلزلوا حتى يقول الرسول. بعض حفص يقرأ حتى يقول الرسول، وهذا يعني من جهة اللغة العربية تمام، لأن ايه حتى إذا جاءت وجاء بعضها الفعل المضارع وكان في المستقبل يكون منصوب. لن نبرح عليه حتى يرجع إلينا موسى، ولكن بعض القراء قرأ حتى يقولوا على أنه كده هذا ورش كده يقرأ نافع حتى يقولوا، وهذا صحيح. ليه؟ لأن حتى يقولوا على أن حتى بمعنى الماضي، حتى يعني بمعنى الماضي، ومعلوم أن حتى إذا كان للمستقبل تعمل، وأما إذا كان للماضي كأنه يعني حتى يقول. والذين آمنوا متى نصر الله تأخر، مثل ما حصل من الصحابة رضوان لما أوذوا في مكة أذى كثيرا، جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم عمار وفلان يعني متى، قال إنكم ستستعجلون، إنه سيأتي زمان تقوم الضعينة من اليمن إلى مكة لا تخاف إلا الله والذئب على غنم، وكذلك في من من من هناك من الشام الى الان. وبالفعل بعد ذلك انت ما مضت سنوات بسيطه، يعني الرسول توفي في عام 11 وما جاء عام يعني بعد ذلك الصحابه ابو بكر وعمر وهذا، يعني وصل الاسلام في اقل من 100 سنه الى الصين. فين مكه وفين المدينه وفين الصين؟ الان الصين معروف عنه، وقد ذكى يعني شخص سافر إلى الصين، سألته أنا قد أخذ في الطائرة، قال أول من جدة من الرياض إلى تقريبا باكستان 6 ساعات، وبعدين كمان ركب طائرة أخرى من هناك ما أدري أكثر من هذا. الصحابة وصلوا بإيه؟ بالإبل. فهذا نعم حتى يقول والذين معه متى نصر الله، يعني تأخرنا فالله وعدهم ألا إن نصر الله قريب. وبالفعل صار نصر الله قريب، ما مضى الرسول ما توفي إلا وجزيرة العرب كلها إسلام، يعني هنا مكة والحجاز ونجد واليمن كل هذا إسلام. وما مضى السنوات كذلك حتى بعد ذلك الصحابة فتحوا إيه؟ نعم العراق وفتحوا الشام وأصبحت البلاد كلها إسلامية على إن رسول الله قريب. حتى يقول الرسول مستقبل. فلذلك فلك فيها وجهان الرفع والنص. فالنصب على ظاهر الكلام إنه دائما كده يعني حتى تنصب الفعل وتنصب إيه بأم مضمرة وجوبا هذا صحيح. ولكن بعض الكوفيين يقول لا هي بنفسها تنصب ولكن الصحيح أنها تنصب بأم مضمرة وجوبا ويكون هذا من الأفعال. ثم بعد ذلك يقول يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك الضمير الواو هذا يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا ينفقون. وهذا من يعني أصله الآية نزلت في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في عمر الجموع وكان شيخا كبيرا ذا مال فقال يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق. نصدق على مين وعلى من ننفق. فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك الواو هذا فاعل يعني خلاه يعود على مين على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والكاف يعود على مين على الرسول. من المخاطب سألوا مين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى مين يأتي بالأحكام الشرعية الرب سبحانه. ماذا يقول ما أنفقتم الخير فللوالدين. الوالدين الأب والأم والأقربين يعني أعمامه وعماته وخالاته. وكذلك واليتامى. من هو اليتيم؟ مفرد يتيم. واليتيم من فقد والده وهو لم يبلغ الحلم. كل طفل يفقد والده يموت وهو لم يبلغ يعني لم يبلغ 15 يسمى يتيم. هذا كان في بني آدم. وأما في الحيوان إذا فقد أمه مثلا الحيوان مثلا شاة ففقدت الأم الولد يضيع لأن ما إلا يرضى. ويقول في الطير يعني واحد منهم إذا فقد خلاص الثاني يعيش. مثلا الطير رمي بالحجر ومات وبقي الأب أو بقي الأم يروح يجيب حبات يحط له فمه يومين ثلاثة أربعة خمسة بعد 10 أيام يطير خلاص هذا والمساكين كله سواء فقير أو مسكين. بس في فرق بين الفقير والمسكين أن المسكين عنده بعض الشيء والفقير يكون أردى من ذلك. نعم. ومن السبيل يعني المسافر المنقطع. إيش من السبيل؟ المسافر المنقطع. مثال لذلك إنسان يأتي للحج أو يأتي للعمرة وتسرق فلوسه وجايب له 1000 ريال أو 2000 ريال واحد ليش وبسبب الدروشة يظن أن الناس اللي في مكة دول كلهم دول ناس ملائكة ما يعرف أن بعضهم ما جاء إلى مكة إلا ليسرق ما جاء إلى مكة يحج ولا يصلي ولا شيء إنما يكون سراق يسرق. ولذلك الدولة السعودية تمسك كل سنة أعدادا كبيرة من السراق هذا يعني تقريبا يعني ماذا قول فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير. ما تفعلوا من خير يعني أي خير أي خير. ولأجل ذلك جاء في الحديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان يتصدق بأي شيء يعني هذا ولو بأي شيء مهما كان يعني واحد عنده مثلا قرش ويصدق به فإنه إذا تصدق به له في ذلك أجره. وجاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة شق تمرة. فإذا أنفق ريال كل زيادة أنفق ريال في الناس بينفقوا آلاف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وهو خير. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا بعد ذلك فإن الله بيع. ثم قال كتب عليكم القتال كتب بمعنى فرض عليه زي في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إن كتب يعني كتابة معنى فرض. فهنا يقول الله كتب عليكم خطاب لمين؟ للمؤمنين كلهم وللمسلمين جميعا. فهل القتال قتال الكفار يجب على جميع المسلمين؟ فبعض العلماء يرى أنه يجب على الصحابة رضوان الله تعالى وغير الصحابة يكون هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ومعلوم أن قتال الكفار أصل كان واجب على كل مسلم، لكن ما يجوز إنه كل المسلمين يخرجوا للجهاد، فالبعض يخرج والبعض يجلس يتفقه في دين الله. فلذلك الرسول كان مرات يخرج بنفسه يسمى غزوة، ومرات يرسل ناس من أصحابه. فإذا بعضهم يرى أنه على جميع المسلمين، والبعض يرى أن فرض القتال هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. مثال لذلك مثلا صلاة الجنازة، إذا صلى على جنازة فإيش يجب على بعض المسلمين؟ يصلوا، نعم، وبعض إذا ما صلى ما نقدر نقول له قوم صلي، لكن هذا فيه خسارة. يعني الآن نحن في هذا المسجد نرى بعض الناس ما يصلوا على الجنازة، مع أنه فيها أجر عظيم جدا، يعني أجر عظيم لصلاة الجنازة الذي يصلي عليها يؤجر بكذا، فلازم الإنسان ما ثم هو هذا الذي ما صلى سألنا أنت على كل حال تعرف أنك تموت يوم، يعني ما عندي أخي ما متوضي هذا خلاص هذا ما يصلي، ما هو متوضي ما يصلي، لأن هذا الصلاة لا بدها من هذا، ما يعني عنده عذر هذا. وأما هذا فهذا يعني برضو يعني كثير من الناس ما يعتنوا بهذا. ونحن ننصح إخواننا المسلمين أن هذا يصلي، لأنه جاء في صلاة الجنازة من الأجر الشيء العظيم. فأصح الأخوان أن على جميع. ومما يدل على ذلك حديث عن رسول الله: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا لازم يعني الإنسان يعني يأمل هذا. ولكن القتال، ولذلك يقول في آية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم كان يخرج للجهاد للغزو أو للسرايا، والبعض يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ليتفقه في الدين، فهذول يروح وهذول يجوا. وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرسل الجيوش، ثم بعد ذلك سأل بنته حفصة، يعني المرأة قد إيه تقدر تصبر عن زوجها؟ فقال يعني يمكن يعني 6 أشهر. فصار إذا أرسل الجيوش بعد 6 أشهر يرجعوا هذول ويروحوا ناس آخرين، لأنه هذه لها حق الزوجة من الاتصال الجنسي والنفقة وغير ذلك. فلأجل ذلك يقول الله تعالى في هذا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إيه معنى كره لكم؟ يعني فيه مشقة، أولا يفارق بلده. مثلا الصحابة اللي وصل الصين هذول، مكة والصين، يعني رجل يعيش مثلا في الحجاز يروح إلى الآن، هذه مسافة، يعني حتى أكلوا وشربوا والناس اللي يراهم غير. وقد حصل ذلك أن رسول الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما خرجت جيوش إلى العراق، يعني صار فيهم ضعف أو مرض، لأن الحجاز غير والعراق غير. فراح شاف حول العراق إيش فيه، فراح خط البصرة. البصرة هذه الآن العراق يعني جوها زي جو جو المدينة أو جو الحجاز أو جو، ولذلك هذا يعني هذا قالوا وكره لكم، يعني بمعنى يعني. ثم قال واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال عطاء: الجهاد التطوع، والمراد من الآية أصحاب رسول الله يصعدون غيرهم. وإليه ذهب الثوري، واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: كبر الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. لو كان الجهاد على كل واحد الحسنى معناه الجنة، فهذا دليل عنه. ولكن هذا الجليل هذه الآية الحديث قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا أصح الأخوال أن الإنسان يعني المسلم يجاهد، والجهاد يكون لازم إلا بالسيف، يجاهد بماله، يتبرع مثل الحالات التي حدثت الآن في فلسطين، عنده شيء يتصدق به، فهذا جهاد، الجهاد بالمال، الجهاد بالقتال، بأي شيء يعني يكون، وأن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين مثل صلاة الجنازة ورد السلام، كذلك رد السلام إذا واحد جاء سلم علينا قال السلام عليكم، واحد قال وعليكم السلام، وإذا قلنا كلنا خسرنا فأصير إيه يعني نأسم بذلك. أنا كل نعم. كتب كتب الله الجهاد على الناس، غزوا أو قعدوا، فمن غزا فبها ونعمت، ومن تقاعد فهو عدة يستعين به عن الله سقط، فهذا وهو كره لكم يعني شاق عليكم، يعني خروج الجهاد ما هو سهل، تلف يأخذ ماله وآدى ويروح إلى بلد ما يعرفها ولا شيء، وقد يعني يجد منها وقد يقتل في هذا، فلا يعود إلى أولادي ولا وهذا الكرم من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤونة المال ومشقة النفس وخطر الروح، إنهم كرهوا أمر الله تعالى، وقد قال عكرمة نسختها قوله سمعا وطاعة، فإن الصحابة بعد ذلك قالوا وهو لما فيه من فوت خير لكم لما فيه يعني من الإنسان إذا خرج الجهاد يحصل له الأجر ويحصل له الغنيمة، وإذا ما خرج الجهاد ما حصل له هذا، فلذلك كان الله يقول فهو خير لكم. والآيات الثانية أشير لكم، ويسألونك عن الشهر الحرام كتاب فيه، عسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية الذي في هذه يسألونك قال قتال قبل قتال بدر، يقول الرسول بعث عبد الله بن جحش رجل من أصحاب رسول الله وهو من عمة النبي صلى الله عليه وسلم أخت أبيه في جماد الآخر قبل قتال بدر بشهرين، على رأس 17 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 17 لأن الرسول مكث في في في المدينة سنتين، ثم بعد ذلك فرض عليه الصيام إلى المدينة، وبعث معه 8 رهط، والثمانية رهط معناها رجال، رهط ونفر بمعنى ومواضع بمعنى من 3 إلى 10، هذا دائما قلوحي إليه أنه استمع نفر من الجن، معنى من 3 إلى كم إلى، والرهط كذلك 9 رهط يسدون في الأرض ولا يصلحون، هذا معناه من المهاجرين، منهم ما سعد بن أبي وقاص الأمير هو يعني عبد الله بن جحش هذا، وسعد بن أبي وقاص الزهري، وعكاشة بن محصن الأسدي، وعتبة بن غزوان السلمي، نعم، وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسهيل بن ياسر بن بيضاء، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله، وخالد بن بكير، وكتب لأمير ما الذي هو عبد الله بن جحش هذا كتابا، وقال له سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، خذ معاك هذول 8 ولا تفتح الكتاب إلا بعد يومين من سفر، فإذا بعد يومين وصلت إلى مكان تنزل وتفتح الكتاب وتقرأه على نفس، تقرأه أنت وتقرأه على أصحابك، فإذا قرأته على أصحابك 8 الذي أراد يروح معك والذي ما أراد يرجع أو يروح إلى أي مكان، ولا تجبر واحدا منهم. فلما فتح الكتاب وقرأه كلهم قالوا مستعدين سمعا وطاعة، هذا أمر مين؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبوا إلى جهة مكة ففتح الكتاب وقرأه على أصحابه، ثم امضي لما أمرتك به، ولا تكرهن أحدا من أصحابك على السير بعد. فسار عبد الله 2 يوم ثم نزل وفتح الكتاب فيه، فإذا هو بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فسر على بركة الله ممن معك من أصحابك حتى تنزل بطن مكة فترصد بها عير قريش لعلك تأتينا منه بخبر. فلما نظر في الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه ذلك وقالوا له لا ذكر. قال فانطلق ومن كره فليرجع ثم مضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنهم أحد حتى كان يعدن فوق الفرع بموضع من الحجاز يقال له نجران. أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما فذهبوا يفتشوا عليه ثم بعد ذلك وجدوا البعير وآدم بس. فقال عبد الله إن القوم قد ذعر يعني ساوى حيلة فجابوا عكاشة هذا وحلقوا رأسه فالكفار يعظموا الآثم لما حلقوا رأسه معناه إن هذا يعني معتمر حلقوا رأسه معتمر فقالوا هذا الناس معتمرين نحن ما ثم بعد ذلك أحد هؤلاء الرجال ضرب شخصا من هؤلاء الكفرة وقتله فرجعوا إلى مكة وأخبروا نحن رأينا ناس كذا فعلوا كذا كذا فجاءوا هؤلاء الصحابة والمشركين من مكة وأحاطوا بهم وأرادوا يعني يغزوهم فكان هذا أول قتيل من المشركين لأن قبل غزوة بدر وأول غزوة غداها الرسول وقتل فيها كثيرا من المشركين هذا كان أول قتيل وهو أول قتيل في الهجرة وأدى النبي صلى الله عليه وسلم ديته ابن الحضرمي إلى ورثته من قريش وقال مجاهد وغيب لأنه كان بين رسول الله وبين قريش عهد وادع أهل مكة سنتين ألا يقاتلهم ولا يقاتلون واستأسر الحكم وعثمان فكان أول أسيرين في الإسلام كذلك وأفلت نوفل فأعجزهم فقالت قريش قد استحل محمد والسبب ذلك أنه كان في يوم مثلا يعني آخر جمادة الثانية لأن الشهر يكون 29 ويكون 30 فالصحابة رضوان الله هؤلاء ضربوا هذا وقتلوا في يوم يعني هم يظنوا أنه هذا يوم 29 وقريش تحسب هذا يوم 1 رجب ومعلوم في 1 رجب ممنوع القتال لأن الله نهى عن القتال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ما هي الأربعة الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم هذه وراء بعض ورجب لحاله فقالوا هذا محمد ما يحترق يعني ما يعظم البيت الحرام وأصحابه فعلوا كذا وساووا شوشرة وبين الناس وبين العرب محمد هذا يعني يفعل كذا وكذا فأكثر الكلام في ذلك فبعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وقالوا إنا قتلنا أهل الحضر أمسينا وأتوا بالغنيمة اللي حصروها بعد ذلك يقول الله تعالى عنهم يسألونك عن الشهر الحرام إيش الشهر الحرام قتال فيه ومعلومة الشهر الحرام هي الأربعة هذه يعني هل يسألونك عن الشهر قتال فيه هل القتال فيه إيه يعني جائز الجواب قال لا يسألونك عن شهر فيه قل قتال فيه كبير يعني القتال فيه إيه ذنب كبير لازم يحترم المسلم هذه الأشهر الحرم وصدكم ما قتال فيه كبير وصد وهنا صد مصدر لكن يعني وصدكم وصدكم عن سبيل الله صدكم واحد يجي إلى مكة يبغى يعتمر تمنعوه وكفر به يعني كفر به نعم وكفركم يعني كفر قريش ولأنه مصدر مضاف إلى فاعل وهذا المصدر يضاف إلى فاعل موجود في اللغة العربية كثيرة مثال ذلك ولولا دفع الله الناس يعني إيه ولولا دفع الله يعني أصل المعنى ولولا أن يدفع الله الناس فأضاف المصدر إلى وهنا كذلك وصدكم وصدكم وكفركم والمسجد الحرام وكذلك المسجد الحرام يعني وعن المسجد الحرام كان يمنع الناس من الحج لما يجي ناس مكة هنا لا تقابل محمد فإنه حلو اللسان طيب كلام لا تقابل وهو فعل كذا وفعل كذا وفرق بين المحبين بين الابن وولده والزوجة وزوجتها وإخراج أهله من أخرج الرسول فين بلده ولد بمكة ونشأ بمكة وتربى في مكة وجلس 53 سنة في مكة، 53 سنة هو في مكة. بعد ذلك ضيقوا عليه، ايش كمان مضايق؟ مو بس مضايقة، تآمروا على قتله. ها وجاءوا شاوروا مع ايش الطريقة في قتال محمد؟ ما في ايه، تأتوا من كل قبيلة شاب، نعم، ويجلسوا حول بيته، فإذا خرج نعم كلهم العشر دول يأخذوا يضربوا ضربة رجل واحد، فإذا ضربوا رجل واحد ايش يساوي بني هاشم؟ ما يقدر يحارب القريش كله، فيأخذ الدية ونرتاح من محمد هذا. ها مثل ما قال الله تعالى، يعني يقتلوا ايش الآية هذا في قتال، يعني الآية اللي في سورة الأنفال، يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، هذا نص القرآن. ومع ذلك هذا بعد الرسول خرج من البيت وأخذ التراب ورمى بهم، ما في أحد منهم إلا وأصابه في شيفية في رأسه وفي أنفه. وخرج الرسول إلى دار أبي بكر، ومن دار أبي بكر يومين، وإذا به بعد أيام راحوا إلى الغار، ومن الغار إلى بعد أيام، وإذا بهم في المدينة. لأن الله لابد يحفظ هذا الدين، لأنه لو قتل محمد هذا الله تكفل أن يظهره على الدين كله. فلذلك فإذا أنت يعني زي ما يقول في المثل العام، نعم، يفتي على الإبرة ويبلع العتلة. هذا قريش. ها طيب أنتوا يعني الناس صدوا عن المسجد الحرام، ها وقاتلت والرسول ضيقت عليه حتى خرج منه وتآمرت على قتله، قد ايه مصائب. هذا رجل من أصحاب محمد قتل رجل في الشهر الحرام، ايش في هذه شكلة؟ الرسول الله ما قال يعني جائز، قال هذه يعني غلطة، والمسلم يغلط. فلذلك المثل الذي ينطبق على هؤلاء هو هذا، يعني يفتي على الإبرة ويبلع العتلة، هذا هو. انت تقول ان محمد يفعل كذا، قاتل في الشهر الحرام وفعل كذا وكذا، واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة اكبر من الفتنة معنى ايه؟ الشرك. الشرك في مكة، مكة بلاد عظيمة، يعني ايه مين بنى الكعبة؟ ابراهيم عليه السلام والملائكة والرسول اشترك في بنائها، يعني ايه هذا؟ انت تشركوا في مكة، تعبد الاصنام وتصلوا لها، وتقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكان الرسول يقول لو قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لكان صح، لكن يقول إلا شريكا تملكه وما ملك، فصاروا إيه؟ كفار. ولأجل ذلك الرسول بعد ذلك نصر الله. ما مضت يعني تقريبا سنوات حتى يدخل الرسول إلى مكة منتصرا على قريش، نعم، وقال لهم في خطبته اليوم الثاني: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. أنت ابن عمنا. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قتل جميع الرجال البالغين كلهم، وجميع أخذ الأموال حقتهم وأسر النساء وخلاهم عبيد ومماليك، أخذ حقه، لكن الرسول قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وأحسن إليهم، وهذا المحسن العظيم الذي لا بعده محسن أبدا. وإلا كان قريش كان يستحق أن يقتل، لأنه فعلوا من الأفاعيل، أخرجوا الرسول من مكة وآذوا الرسول وآذوا الصحابة الضعاف. حتى الرسول يعني لاقى من يعني مرة من المرات رجله يعني في بعير، نعم، الكرش عبد الوسخ هذا، جاء شخص منه ووضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حد يقدر يشيله. جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت إشالته، وكلمت وبختهم، لأنه مثلا لو كان أبو جهل سب فاطمة أو ضربها، العرب كلهم كل قريش يضرب مرأة، أما واحد ما يقدر يشيله. ومع ذلك شوف بعد هذا يعني تقريبا كان في السنة يعني الرابعة، وهذا كان في السنة. ولذلك يقول: والفتنة أكبر، ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزالون الكفار حتى يردوكم عن دين. ولذلك الكفار دحين يحاولوا يعني زي اليهود الذين يقاتلوا المسلمين إن استطاعوا القامدين فيموت وهو كافر. فإذا مات وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. الكافر لا يعني أجل. يعني أي كافر يحسن إلى الفقراء وإلى المساكين في الدنيا ربنا يعطيه، أما في الآخرة ما في شيء. مثال لذلك كما قال الله تعالى في كتابه يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مهما مثلا الآن نحن نسمع في الإذاعات وفي هذا أن اليهود الفلاني أو النصراني الفلاني وجعل من ماله مليون ريال للفقراء والمساكين أو جعل للكنائس أو جعل لكذا وكذا، هذا كله في الدنيا. بخلاف المؤمن عمل الذي يعمله، حتى ذكر في كتاب الله يعني الله عن الصحابة رضوان الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. يعني الكافر لما يموت ما تبكي عليه السماء والأرض، أما المؤمن فالأرض كان يصلي فيها سنة سنتين 20 سنة 50 سنة الأرض تقول تبكي عليه، تقول هذا الرجل المصلح الصالح. والعمل الذي يرفع إلى السماء، صلاته ترفع إلى السماء وصدقاته وذكر لله وسبحانه، فالكافر ما تبكي عليه لا السماء، والمؤمن تبكي عليه السماء والأرض. وأما في الدنيا فقد أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار. وجاء في بعض الآيات يعني أصحاب النار أبدا أبدا في الكفار، يعني في 3 آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في الكفار يقول أبدا، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. وأما يعني خالدين فيها بدون أبدا هذا كثير في القرآن، أكثر من 20 مرة ولا 30 مرة أبدا. ثم قال بعد ذلك إن الذين آمنوا يعني صدقوا، دائما قلنا إن الذين آمنوا لا يوجد إلا في السور المدنية، ما في سورة مكية إن الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان. هاجروا يعني تركوا بلاد الكفر إلى بلاد الشرك، وجاهدوا في سبيل الله مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل التابعين الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات. يعني أبو بكر الصديق قاتل المرتدين ثم فتح أرسل الجيوش إلى العراق وإلى الشام، وما مضت سنوات قليلة حتى تقريبا الإسلام وصل إلى الصين. الصين فين والمدينة فين ومكة فين؟ أولئك يرجون رحمة الله. رحمة الله مين يرجوها؟ أما الكافر الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه والله غفور رحيم. غفور يعني ساتر، يستر ذنوب، ورحيم يرحم. ولذلك جاء في بعض الآيات وكان بالمؤمنين رحيما. ليه هذا بالمؤمنين؟ وأما رحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة، ولولا رحمته لما سقى الكافر شربة ماء. فلأجل ذلك هذا ما في هذه الآيات. وإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يعني في الجهاد أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.